في المسائل الخطيرة الكبيرة التي لو عرضت مسألة منها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها ورب الكعبة الصحابة من أهل بدر. مسألة في منتهى الخطورة. عشان كده أنا بقول يا أخوانا أن قضية العلم من أخطر القضايا، بل ومن أخطر التحديات أن يحال بين شباب الأمة وبين العلماء الحقيقيين وبين العلماء الربانيين الصادقين. من أخطر التحديات التي تواجه الأمة أن يحال بين الشباب وبين العلماء الحقيقيين الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله بفهم، أكرر، بفهم دقيق ووعي عميق لكتاب الله ولسنة رسول الله وللواقع الذي تحياه أمتنا الآن. قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، يا الله، يقدم فهم الواقع الذي نحياه على فهم القرآن والسنة، فهم الواقع. العلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على الواقع الذي ندرسه ونبحثه. يعني قبل ما تكلم أقول قال الله وأقول قال الرسول، أنا فاهم الواقع ولا لا؟ على بصيرة بواقع الناس ولا لا؟ على دراية بواقع الأمة وحجم المؤامرة التي تحاك لها ولا لا؟ القضية من اليسير جدا أن أحمس شبابنا، ومن اليسير جدا أن أحرك العواطف، سهلة أوي، كلمات والناس حتبك وتعيط ونمسح دموعنا وانتهى الموضوع. لكن من الخيانة، من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين أن أكون جاهلا بواقع الأمة وأن لا أكون على بصيرة بواقع العالم، وأن أقدم لشبابنا وأحبابنا من أولادنا وأبنائنا أدلة دون تحقيق مناصات هذه الأدلة ودون ربط صحيح بفهم دقيق ووعي عميق بين هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وبين الواقع الذي تحياه الأمة خاصة وتحياه البشرية عامة. قضية في منتهى الخطورة. عشان كده بنقول يا أخوانا لابد من الفهم في العلم، لابد من فهم الدليل من كتاب الله والدليل من سنة سيدنا رسول الله. استنى شوية، ما استعجلش أخي الحبيب، الدليل صحيح ماشي على رأسي في عيني وقلبي، الدليل في القرآن على رأسي، الدليل في البخاري في عيني، الدليل في مسلم في عيني وفي قلبي، ما فيش حرج، بس انتظر شوية. انت فهمت الدليل؟ حققت مناط الدليل؟ لابد من معرفة الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. قضية كبيرة يا اخوانا، لابد من الفهم لمراد الله في قرآنه، لابد من الفهم الدقيق لمراد سيدنا رسول الله في سنته، وإلا الدليل موجود لكن الدليل ليس منتهى العلم. أخاطب شبابنا في أنحاء الأرض، تمهل أخي الحبيب وتمهل ولد الغالي، الدليل ليس منتهى العلم. دليل في القرآن والسنة تقول ليس منتهى العلم؟ نعم، لابد أن تكون فاهما للدليل، لابد أن تكون فاهما للدليل، لابد أن تحقق مناط الدليل، لابد أن تكون على بصيرة بتحقيق المناطات العامة والخاصة التي لابد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركات الواقع المتغيرة والمتجددة. اصبر شوية، راجع الربانيين من العلماء، والأمة لا تخلو منهم كما ذكرت فضلين من أبناء الطائفة المنصورة، صح ظهر الجهل، فهذا يلزمنا ويحتم علينا أن نراجع الربانيين من العلماء وأن نرجع لنفهم مراد الله ولنفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم يبوب بابين في غاية الفقه. الأول باب العلم قبل القول والعمل. يا سلام يا سلام على الترجمة الفقهية، يعني قبل ما تكلم وقبل ما أعمل لابد أن أتعلم. باب العلم قبل القول والعمل. وصدر الباب بقول الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بأمرين، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال فقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثاني الكلام الغالي ده، قال ابن حجر رحمه الله قدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. قبل ما تكلم لازم اتعلم، وقبل ما اشتغل اتحرك. اوعى تتحرك ابدا خطوة، اوعى تخطو على الطريق خطوة، اوعى الا بعد ما تتعلم، الا بعد ما تسمع عن الله وتفهم عن الله وتفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، حماسك وحده لا يكفي، على راس من فوق، اخلاصك للدين على راس من فوق، لكن حماسك واخلاصك لا يكفيان. عاوز ايه تاني؟ لابد ان يكون حماسك واخلاصك منضبطين بضوابط الشرع. اقولها تاني، والله بقولها لله ورب الكعبة لله، لابد ان يكون حماسك واخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، والا اوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل، هنضر ونحن نريد النفع، سنفسد ونحن نريد الاصلاح، سنسفك الدماء المحرمة باسم الجهاد في سبيل الله، سنفسق باسم الغيرة على الدين، سنبدع باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقضية ليست كذلك، القضية ليست كذلك. الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه. عليا، انت عاوز تقول عليا ده هو علي بن ابي طالب؟ علي بن ابي طالب في ناس كفروه؟ من هؤلاء الخوارج؟ مين الخوارج دول؟ كلاب اهل النار كما قال النبي المختار. دول ايه دول؟ دول كانوا من اعبد الناس، والدليل ما شاء الله يستدل بالدليل من القرآن، هوى مية. كفروا عليا والادلة حضرة. معقول الكلام ده يا شيخ محمد؟ والله يا اخوانا، والله العظيم القضية في منتهى الخطورة. كفروا عليا بأدلة من القرآن. من القرآن؟ ايوه، راح لهم ابن عباس تعالوا بتكفروا عليا ليه؟ ده كانوا في جيش علي رضي الله عنه، وخرجوا على علي بعد قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عن اصحاب رسول الله. ذهب اليه ابن عباس تعالوا بتكفروا عليا ليه؟ قالوا لثلاث اسباب. والله تخلي بالك معايا وانت يا اختاه. قالوا هاتوا، ابن عباس قال هاتوا. ايه؟ قالوا الاولى، حكم علي الرجال في دين الله، والله تبارك وتعالى يقول ان الحكم الا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. على طول اعطوه الكرت الاحمر بره الملعب، بره الدين خالص، مش ممكن. والدليل موجود، ان الحكم الا لله. الله اكبر، دليل قرآن، محد شيء برد مش آية قرآنية. بس المصيبة انه فهم الآية، فهم الدليل، حقق مناط الدليل بسرعة كده، الجيب الدليل استنى يا سيدي، اصبر يا عمي، افهم الدليل عن الله، افهم مراد رسول الله، وإلا والله العظيم سنضل ونضل. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب دي واحدة. قال لهم تبوا التانية. قالوا له التانية، قاتل أقواما، يقصدون عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عن جميع أصحاب سيدنا رسول الله، قاتل علي أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم. ده كلام خطير جدا، دي شبهة مصيبة دي. يا الله، يعني اي واحد كده ما عندوش فهم للدين ولا عنده علم يقول لك والله ده كلام ده صحيح، ده كارثه، ده فعلا علي عمل كده رضوان الله عليه. طب والثالث؟ قالوا له الثالث انه تنازل عن صفه امير المؤمنين في قضيه التحكيم، فان لم يكن علي اميرا للمؤمنين فهو امير للكافرين. يا الله، بس شايف الادله حضره وجاهزه